سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. فدعونا ونحن في موسم الرحمات نتأمل في قصة نزول المطر وما فيها من العظات والعبر. ما الذي حدث يا إخوة؟ كنا مبلسين، استسقينا أكثر من مرة ولم ينزل علينا الله مطر السماء، وإذا بالله عز وجل ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. والغيث هو المطر الذي يأتيك على احتياج. القصة بدأت أن الناس بدأوا في قنوط وربك يضحك، يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره أي تغييره، فينظر إليهم فلا يزال يضحك، يراهم قنطين ويعلم أن فرجهم قريب. يا رب يا رب يا رب، مطر السماء ولا قطرة، بل السحاب يتفرق. فلما يئس الناس من ذلك صبها الله عليهم سبحانه وتعالى سيولا تمشي في الأرض. ما هذا يا إخوة؟ هذه آية من آيات الله، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه الآية تجعل الإنسان يتفكر كيف الله أحيا البلاد، كانت صفراء، كانت يابسة، كانت قاحلة، وأصبح الناس يجتمعون عند مدخل السيل، وأصبح الناس يجتمعون في الحذير وفي الجلد، وأصبح الناس يفرحون بهذه الخضرة التي حدثت. ما الذي حدث؟ كانت حوف منطقة يابسة صفراء، وإذا بها هذه الأيام خضراء كأنها من جنان الأرض، وأصبح الناس يضربون المسافات البعيدة حتى يذهبون إليها، ثم بعد أشهر قليلة سترجع يابسة كما كانت. آية من آيات الله. فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمات. كانت النفوس متضايقة، فلما نزل المطر حست الناس بالرحمة، فما أعظم هذا. ثم ماذا؟ ثم الذي حدث يا إخوة أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي أن السماء لا تنبت قطرة، والأرض أن السماء لا تصب قطرة والأرض لا تنبت نبتة، رتقا ففتقناهما، أنزل الله مطر السماء وأخرج الله نبات الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والآية، الآية أفلا يؤمنون. لا يستطيع أحد أن يأتي بالمطر. حاولت الدول الغربية والشرقية أن تصنع مطرا صناعيا فعجزوا يا إخوة، عجزوا. هؤلاء الذين يزعمون الحضارة وأنهم بلغوا النانو ووصلوا إلى تقنيات النت يعجزون أن يأتوا بهذا الماء الذي منه يشربون. والله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. القصة بدأت من هنا، أن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح، يجزي سحابا. إيش معناها؟ يعني يسوق السحاب. من الذي يسوق السحاب؟ الريح. الريح يرسلها الله، يرسل الريح فتثير سحابا. ومن الذي يرسل الريح حتى تثير السحاب؟ الملائكة. فالزاجرات زجرا، قال بعض المفسرين هي الملائكة التي تدفع الريح التي تدفع السحاب بأمر الله سبحانه. بدأت القصة من هنا. أتى الله برياح يا إخوة فساقت لنا السحاب فجمعته فوقنا، ثم ماذا؟ ثم يؤلف بينه، وإذا بالله يجعل السحابة تدخل في السحابة، وتأتي السحابتان فيدخلان في بعضهما، ثم تأتي سحابتان فتدخل في الثنتين، ثم تأتي سحابتان فتدخل في الأربع، ثم ما الذي يحدث؟ وأرسلنا الرياح لواقح، سحابة تلقح سحابة، حتى ماذا؟ ثم يجعله ركاما، وإذا بالسحاب يدخل في السحاب يدخل في السحاب حتى تصبح كتل من السحاب فوق الناس. قال بعضهم في المتر المكعب الواحد طن من الماء. لك أن تنظر هذه الكمية الكبيرة التي خرجت في سيول الأرض. سبحان الله، كل هذا كان في السماء، كل هذا السيل كان في السماء، لا إله إلا الله. لكن لما ينزل من السماء ينزل قطرة قطرة، فلما يتجمع في الأرض يتجمع على شكل سيل قد يهدم البلاد ويأخذ العباد، لكنه لما ينزل في السماء ما ينزل، يقول ابن القيم ما تلتقي قطرة مع قطرة، كل قطرة لوحدها، حتى لو تتابع القطر، حتى لا نغذى يا أخوة. الذي حدث أن الله ساق السحاب ثم ألف بينه، ألف بينه، ألف بينه، ثم جعله ركاما، حتى ما الذي حدث؟ وينشئ السحاب الثقال، حتى أنشئت السحب الثقال فقلت. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يأتي بهذا؟ من الذي ينشئ هذا؟ آية من آيات الله سبحانه، تصريف الرياح آية من آيات الله. مرت علينا في سيئون من المغرب إلى الساعة العاشرة صباحا والدنيا تمطر وتبرق، والنصف الثاني من سيئون ولا قطرة. من الذي يسوق الرياح؟ جئنا من سيئون ولا قطرة، وصلنا مداخل الحوطة وإذا بها تهش وتمطر. من الذي يصرف الرياح؟ هذه آيات من آيات الله عز وجل يا إخوة. ليس عام أمطر من عام كما قال ابن مسعود وعلي رضي الله عنهم. طيب كيف أحيانا نحن نحس مطر كثير ومطر قليل؟ لا، المطر واحد كل سنة، لكن الله يصرفه. أحيانا الرب يجعل المطر في البحار والقفار. المطر الذي ينزل في السنة هو نفسه، لكن إن شاء ربي حرمنا إياه وصبه في البحر أو صبه في الصحراء. مرت على العبر فإذا بها عن يميني وعن شمالي مد البصر برك الماء. قلت لا إله إلا الله، ما معنى هذا؟ هل صحراء العبر ارتوت بالماء لدرجة أن الماء أصبح فوقها مد البصر؟ كم حجم الماء الذي انصب في هذه الصحراء حتى شبعت وارتوت وصار الماء فوقها تقول ليس له مسلك؟ آيات من آيات الله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم نرى هذه الأيام صور لدول غربية جفت أنهارها، تلك الدول الماطرة أصبحت ولا قطرة، بل اكتشفوا سفن ضائعة من الحرب العالمية الثانية لما جفت الأمطار وجفت الأنهار خرجت هذه المدفونات يابسة أرضهم. وأرضنا ما شاء الله تبارك الله اهتزت وربت. آية من آيات ربك سبحانه، ما أحد يستطيع أن يفعلها. ثم ما الذي حدث؟ الذي حدث بعد أن أنشأ الله السحاب الثقال، ما زلت معكم مع قصة المطر وما فيها من العظات والعبر. الذي حدث بعد أن أنشأ الله السحاب الثقال، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أرسل الله الرياح فعصرت هذا السحاب المثقل بالماء، فإذا بالماء السجاج المتتابع الكثير ينزل، فأرانا الله ماء سجاجا، أرانا الله سبحانه وتعالى ماء غدق، يعني تشربه دون تحتاج إلى تحلية ولا إلى إضافة مواد، ماء عذب، أرانا الله سبحانه وتعالى ماء طهورا، أرانا الله سبحانه وتعالى ماء مباركا. أنزل الله علينا ماء فراتا عذبا، ماء مباركا. ما الآية؟ الآية ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع؟ كان إذا نزل المطر يقول قوموا بنا إلى هذا الحديث عهد بربه، فيحسر عن ذراعيه وعن ساقيه حتى يصيبه من بركة هذا المطر. حديث عهد بربه، خلقه الله قبل لحظات، فيخرج عليه الصلاة والسلام ويتبرك به ماء مباركا كما في صحيح مسلم. أخي الكريم، ما زلت أقص عليك قصة نزول المطر وما فيها من الآيات والعبر. ثم الذي حدث أن المعصرات عصرت فنزل الماء، فما الذي حدث للأرض؟ قال ربي فسالت أودية بقدرها، المطر الذي كان في السماء سلك الله له أودية يسير فيها. والعجيب الناس اليوم غيروا مسايير الماء، وإلا أصلا الأرض فيها مسايير معروفة، إذا نزل الماء جعل الله له أودية معروفة، لكن بنت الناس في المسايير حتى تغيرت كثير من مجاري الماء اليوم، وصار الماء يأتي لمكان ما كان يأتي فيه. ورأينا ورأيتم صورة ذاك البيت المسلح الذي بني في مجرى الماء حتى وصل الماء إلى الخلاف. المطر ما يعرف بيت مسلح، الماء إذا جاء أغرق. فاتقوا الله يا عباد الله. قال ربي فسالت أودية بقدرها، وصار الناس يتواصفون، وادي فلان سال، وادي فلان ولا قطرة، وصار الناس يتكلمون ايش خبر الوديان ايش. قال فسالت أودية بقدرها، اللي قدر الله انه يسيل يسيل، المرة الماضية سال ذاك الوادي، المرة هذه هذه الوادي، الشحرة هذه اللي طرحت، الشحرة ذيك اللي طرحت ذيك المرة، ايش الذي يحدث؟ ردف هذا مع هذا، تأخر هذا عن هذا، ربك سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء. فابتهج الناس بالسيل وحمروا قدمة السيل وأخذوا يترزحون ويستبشرون، والاستبشار من السنة، بعض الناس ينزل المطر ولا ترى في وجهه بشارة، وهذا خطأ، بل علينا أن نستبشر، فإذا هم يستبشرون علينا أن نستبشر من هذا الماء، لكنه لو بقيت فترة طويلة لانقطعت السبل علينا، ما عاد استطاع أصحاب الحوطة يذهبون القطن، ولا استطاع أصحاب القطن يأتون إلى الحوطة. إذن أين سيذهب هذا الماء؟ فسالت أودية بقدرها، أين سيذهب؟ فسلكه ينابيع في الأرض. الله جعل داخل الأرض مجاري ومخازن للمياه. هذا الماء الكثير أين ذهب؟ أنزله الله عز وجل في مسالك الأرض، فهو في الأرض حتى نسير في الطرقات. وإذا ببلادنا تمتلئ بخزانات المياه. اليوم يا إخوة الحرب في العالم حرب مياه، تتقاتل الشعوب على أماكن الماء، ونحن ربي سبحانه وتعالى من فضله ملا لنا خزانات الماء. من الذي أملاها؟ فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. أحد منكم يستطيع يقول سنخزن الماء؟ هذا الماء الكبير عندكم مكان يا أهل هذه البلاد تخزنونه؟ أبدا والله، وما أنتم له بخازنين. خزنه الله لنا حتى نجلس فترة طويلة نشرب منه ونتوضأ منه ونغتسل منه ونروي به مزارعنا فترة طويلة، من الذي جعله في هذه الخزانات الكبيرة لتكفي سنة وسنتين؟ ربي سبحانه. ولو شاء ربي سبحانه يا إخوة جعل هذه الخزانات ما تخزنه لنا، فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لو شاء الله ذهبت هذه المياه من خزانات الماء، فبحثنا بحثنا بحثنا عنها ما وصلنا لها. عظم الله وخاف الله، بلاد كانت مسكونة فقحطت فارتحل أهلها وتركوها، ما في ماء. لو شاء الله أذهب هذا الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أي غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين يمشي تراه العيون؟ سمعها الكافر. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أي غائر في الأرض، قال لننزلن عليه بالمساح والقدوم. ننزل عليه بالمساح والقدوم حتى نصل. تتحدى من أنت؟ تتحدى ربي؟ ماذا فعلت به يا ربي؟ فأغار الله ماء عينيه. يا الله ماذا ستفعل؟ عاد العين فيها ماء، مياه زرقاء ومياه بيضاء. أغار الله ماء عينيه، هل استطاع أن يصنع شيئا؟ أعجزه ربي سبحانه وتعالى، أعجزه ربي سبحانه. لما تسمع قصة الماء تعرف إعجاز رب الأرض والسماء. ثم ماذا؟ ما زلت أحدثكم عن قصة المطر وما فيها من العظات والعظم. ثم الذي حدث لما نزل الماء، أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، ثم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. لا إله إلا الله. الماء نفسه نزل على الأرض، أرض تنبت لك عنبا تتفكه، وأرض تنبت لك نخلا تتقوت، وأرض تخرج لك علف الدابة قضبة. يا إخوة ما الذي يحدث الآن؟ الماء هو نفس الماء نزل في الأرض. لماذا هذه أخرجت قضب وهذه أخرجت نخل وهذه أخرجت عنب وهذه أخرجت زيتون وهذه أخرجت نخل؟ لماذا؟ يريك الله آياته. أعطي الإنسان نفس المواد وقل صنع لي أطعمة مختلفة، يقول لا بد نغير في المواد. لما تقرأ في أي منتج من الطعام ترى المحتويات تختلف عن المنتج الآخر. أما هذا سبحان الله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كيف يحدث هذا؟ حتى تعرف عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن قصة المطر هذه آية من آيات توحيد الله واستحقاقه العبادة دون ما سواه. ويعجز البشر عن مثل هذه الآية. أيها الإخوة اجعلوا قصة نزول المطر قصة توحيد. تدرون ماذا قال ربكم البارحة لما نزل المطر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قصة المطر يا قصة كفر يا قصة توحيد. من قال مطرنا بنوء كذا، نزل المطر لأجل نجم البلدة، لأجل نجم سهيل، من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. متفق عليه. اجعل قصة نزول المطر قصة شكر. هذا الماء انظر إليه، انظر لهذا الماء وتفكر فيه. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنت ماذا تفعل؟ أنت ما تفعل شيء إلا أنك تشرب فقط، فقط أنت تشرب. إيش تسوي؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنت والله يا ربي، نحن ماذا فعلنا؟ يقول ربي لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مالح فلولا تشكرون. اجعل قصة نزول مطر قصة شكر وحمد لله عز وجل أنه أنعم عليك بهذا الذي تشرب وجعل فيه حياتك. أيها الإخوة اجعلوا قصة نزول المطر قصة خوف وطمع. أرانا البرق خوفا وطمعا، البارد يبرق، تسمع صوت الراعد، ما الذي يحدث في الكون؟ الذي يحدث يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا الذي يحدث في الكون. فلما ترى السحاب تسمع الراعد ترى البارق تنظر المخيلة في السماء عليك بالخوف، عليك بالخوف، لا تفرح كما كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل المطر سري عنه، أما رؤية المخيلة وسماع البرق والرعد هذا يخيف يا إخوة، يخيف، ما يدرين ماذا في السحاب، يمكن في السحاب عذاب. حبس عليهم الهواء 7 أيام ثم أرسل لهم ظلة سحابة فاجتمعوا تحتها يستنشقون هواء فأمطرت عليهم شهبا ونارا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يخاف، فتقول يا رسول الله الناس إذا لغوا السحاب استبشروا، وأنت إذا رأيت السحاب عرفت في وجهك الكراهية. قال وما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب، إن قوم قالوا هذا عارض ممطرنا. من هؤلاء القوم؟ هؤلاء القوم الذين سكنوا حضرموت، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فلما رأوه عارضا رأوا المخيلة جاية من بعيد قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ما يدرينا لعل الذي في السحاب هذا هلاكنا، كما حدث في سيول 2008 وذهبت بيوت وأصبح الناس في شبان طوق عليهم السيل والمساجد والمكبرات الله أكبر الله أكبر، رجت الناس بالخوف. فلطف الله سبحانه وتعالى، ما الذي يدرينا؟ ونحن بالذات أهل حضرموت أهل هذه البيوت الطينية التي يزداد رعبنا أكثر من غيرنا، لكن لو كانت قلوب ويريكم البرق خوفا وطمعا، كانت قلوب تعرف هذا كما كان يعرفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا أقول اجعل قصة نزول المطر قصة استقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا. استقم على الطريقة، ما منع الناس زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فاتقوا الله واستقيموا على طريقة الله. الحمد لله أن أهل هذه البلاد قلوبهم رحيمة، يتعاطف بعضهم على بعض، تجد الإنسان يرحم أيتامه ويعطف على أرحامه، تجد التواصل الذي بين الناس والحمد لله كبير جدا، لسنا كغيرنا. فالله يديم علينا هذه النعمة ويديم علينا هذه الرحمة، يصب علينا غيث السماء فيحيي بلادنا، ويصب علينا غيث الوحي فيحيي قلوبنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني،